يعني نذكر الإخوة بالدعاء لإخوانكم المجاهدين، نذكر الإخوة بالدعاء لإخوانكم المجاهدين، ونبشر الإخوة، نبشر الإخوة الكرام أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يوجد حالة عصيان شديدة في صفوف الجيش الأمريكي، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الجيش العراقي كله في الرمادي انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية. وفي الفلوجة أيضا مقتل 12 جندي أمريكي. أخ كريم يطلب منكم الدعاء لأخيه الذي أصيب يعني بورم في المخ، فأكثروا من الدعاء له واحمدوا الله على العافية، احمدوا الله على الصحة والعافية. وأنا أذكركم جميعا بنعمة الصحة والعافية، فهي نعمة عظيمة تستوجب الشكر. ومن هذا المنطلق أخ يعني ريت الإخوة يخفضوا أصواتهم، من هذا المنطلق أخ يريد أن نبين حكم الحجاب الذي ترتديه النساء في هذه الأيام، وهو ما يسمى بالحجاب الخليجي، بمعنى يعني ممكن واحد ما يكون، ممكن أخت ما تكونش عارفة اسم هذا الحجاب، الحجاب الذي يظهر العينين، هذا حرام باتفاق العلماء المعاصرين. واسمعي أيتها الأخت الكريمة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحجاب. قال عليه الصلاة والسلام، لعل الأخوات لا يسمعنا، فرجاء تهدئة الصوت عند النساء حتى تقام الحجة على من ترتدي هذا الحجاب الذي يفسد شباب المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحجاب الذي يظهر العينين، قال صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر الصنف الثاني فقال، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اسمعي أيتها الأخت، يا من ترتدي الحجاب الذي يظهر العينين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولعل بعض النساء اللواتي يعتمدن على رحمة الله اعتماد شديد تقول، أنا ليس لي داع ولا دخل بهذا الكلام، أنا عفيفة وشريفة وأرتدي هذا الحجاب. والله والله لو أصريت على هذا الحجاب فإنه محرم، وإنك معرضة نفسك لغضب الله عز وجل. أخبرني أكثر من شاب يقول، والله ليس بيني وبين الالتزام إلا تلك النسوة التي يظهرن العينين من الحجاب. يا من تخافي النار، يا من تخافي عذاب الله، اتق الله ولا ترتدي هذا الحجاب. اللهم إنا بلغنا، اللهم فاشهد. اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.